تفضل يا أبا علاء. أنا مش قدك شيخ. تفضل الله يبارك فيك. مرحبا إخوتي في الله، وكل عام وأنتم بخير، وأنا أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجزي شيخنا أبو أحمد، شيخنا الشيخ أحمد حسان، خير الجزاء عني وعن الأمة في جهوده المباركة وتواضعه الجم وعلمه الغزير، وأن يستعملنا وإياه لنصرة الدين، وأن يرزقنا وإياك الإخلاص في القول والعمل، وأن ينجيني وإياك من الفتن ما ظهر منها ووطن، وأن يرد عني وعنك أذى المؤذين، وأعين الحاسدين، وحقد الحاقدين، ومكر الماكرين، وكيد الكائدين، وأن يكون جارا لنا من خلقه أجمعين، والإخوة المشاهدين أيضا كذلك، آمين، والمسلمين والمسلمات، آمين يا رب. ثم حلقتنا هذه حلقة الليلة، كن متبعا ولا تكن مبتدعا، ولا تكن مبتدعا، نعم ما شاء الله. هذه شقيقة التوحيد، نعم، أو ما بعده. التوحيد لابد له من قرينة أخرى تكمله، أو يشترط معها قبول العمل. لقبول العمل شرطان: الإخلاص والمتابعة. نعم. الإخلاص الذي هو أن يكون العمل خالصا لوجه الله الكريم، ثم أن يكون العمل صوابا. ولعلك تفرد حلقة كاملة للإخلاص والرياء. الإخلاص ده موضوع كبير. نعم. إن شاء الله بإذن الله تعالى تأتي معنا حلقة. لكن الاتباع كيف هي شرطيته شيخنا؟ الاتباع يا أبا علاء، نعم، أعظم دليل على صدق الإيمان والمحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ده صارت دليلا على محبة الله، على محبة العبد لله عز وجل، وإيمان العبد بربه وبنبيه صلى الله عليه وسلم. لأن بعض الناس: قل إن كنتم تحبون الله، نعم، فاتبعوني. نعم، سبحان الله العظيم. يعني إن كنتم تحبون الله، فصار اتباع النبي دليل حبك لله. نعم، مش دليل حبك للنبي. صحيح صحيح، لأن محبة النبي صلى الله عليه وسلم محبة تابعة لازمة لمحبة الله جل وعلا، فلا تكتمل محبة العبد لربه إلا باتباعه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. نقدر نقولها إن لا تكتمل محبة العبد لله إلا بمحبته للنبي، ومحبته للنبي هي اتباعه له. من يدعي من يدعي حب النبي ولم يفد من هديه فسفاهة وهراء. فالحب أول شرطه وفروضه، إن كان صدقا طاعة ووفاء. نعم، صلى الله عليه وسلم، الله ينور. فاتباع العبد للنبي صلى الله عليه وسلم علامة على محبة هذا العبد لربه جل وعلا، وعلامة على محبة هذا العبد لنبيه صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم، يعني هنقول إن علامة محبته لله محبته للنبي. نعم. وعلامة محبته للنبي اتباع سيدنا النبي. صدقت. نعم. يقول صلى الله عليه وسلم: صلى الله عليه وسلم. لا يؤمن أحدكم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. نعم. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. نعم. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. نعم. وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. الشاهد: أيوة، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فلا يكتمل حب العبد لله تبارك وتعالى إلا إذا كانت محبته لربه ومحبته لنبيه أعلى وفوق محبته لكل محبوب. انت هترجعنا تاني للتوحيد. هو التوحيد، توحيد المحبة. نعم. أن تسبق محبة الله إلى قلبك كل محبة. نعم. وأن تقهر محبة الله في قلبك كل محبة، فتصبح جميع المحاب وجميع المحبوبات في قلبك مقهورة لمحبة الله. ثالثا، أن تكون جميع المحاب والمحبوبات تابعة لمحبة الله ونابعة من محبتك لله سبحانه وتعالى. نعم. فهذا يعني أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ده مطلقا. نعم نعم. ولذلك انظر إلى اتباع السلف، انظر إلى اتباع الصحابة رضي الله عنهم، هم أكمل الناس إيمانا. نعم. كيف حققوا الاتباع لكمال الإيمان في قلوبهم ولكمال محبتهم لربهم ونبيهم صلى الله عليه وسلم. هذا هو الصديق الأكبر الذي تبوأ ذروة السنام الصديقية في الأمة رضي الله عنه أبو بكر رضي الله يقول عنه. إنما أنا متبع ولست بمبتدع رضي الله عنه. وهذا فاروق الأمة عمر الأواب يقبل الحجر الأسود وهو يقول والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله يقبله كما قبلته صلى الله عليه. وهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخف أولى من المسح الظاهري من المسح على أعلاه، إنما هو متبع لأنه رأى رسوله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. وهذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وهذا عبد الله بن عمر وهو من أشد الصحابة اتباعا للنبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم يقول حين سمع رجلا عطس فقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وإنما وسلم. قال إذا عطس أحدكم فليحمد الله ولم يقل وليصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الاتباع. طب السؤال شيخنا نعم يعني يفجأنا هذا السؤال لماذا يبتدع الناس؟ هذا سؤال جميل. يبتدع كثير من الناس نعم وهم يتصورون ويظنون أنهم يتقربون بهذا العمل إلى الله عز وجل. نعم. وغفل هؤلاء أن من أحدث شيئا في دين الله تبارك وتعالى وأتى بأمر لم يأتي به سيدنا رسول الله صلى الله عليه فقد وسلم. اتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه خان الدين. نعم. وهذه كلمة سيدنا عبد الله بن مسعود نعم لما بلغه أن قوما يجلسون في حلقة فوقف على رأسهم وقال والله إما أنكم على ملة أهدى من ملة محمد وإما أنكم مفتتحوا باب ضلالة. نعم. قالوا يا أبا عبد الرحمن والله ما أردنا إلا الخير. فقال وكم مريد للخير لا يبلغ. عشان كده أنا بقول إن وحضرتك صحح لي برضه شيخنا الله يبارك فيك إن سبب ابتداع هؤلاء غالبا إرادة الخير في تعريف الشاطبي للبدعة. نعم. صحيح. طريقة في الدين مخترعة ألف أغراء يقصد بها التقرب إلى الله عز وجل. نعم. لعلي أدركت أو شاهدت أو لاحظت أو اكتشفت أن كثيرا من الذين يبتدعون في الدين سبب ابتداعهم وإحداثهم في الدين لذة العبادة. حين يشعرون أن يا شيخنا لذة العبادة هذه مبهرة يعني تذهب بالعقول والقلوب. إذا رأوا جرب الذكر فوجد في الذكر لذة ومتعة وحلاوة بدأ يبتدع في الذكر. وفي مثله هكذا في كل العبادات. لذلك تجد في كل عبادة من العبادات في الصيام في بدع الصيام في الحج في بدع الحج في الذكر بدع الذكر في القرآن بدع القرآن في الصلاة بدع الصلاة في كل عبادة نتيجة هذه الشعبة من شعب عبادة النفس. عشان نقول دايما تلازم التوحيد واتباع السنة من شعب عبادة النفس أنه لما التزت نفسه ورأت حلاوة هذه العبادة فزادت فيها ما ليس منها. نعم. لتستزيد من هذه الحلاوة. ولا إيه رأي فضلتك فيه؟ جميل. يعني أنا أود أن أقول بأن كثيرا ممن وقعوا في البدع كما تفضلت ظنوا أنهم بهذه البدع الإضافية الإضافية, أيوة الإضافية التي تفضلت بها لأن البدع نوعان. نعم. بدع حقيقية وبدع إضافية. نعم. وبدع تركية وبدع فعلية سلبية. نعم. أو سلبية. فالتركية لا سلبية. نعم. فكثير منهم يتصور أنه بهذه الإضافات والزيادات التي لم يأتي بها رسول رب الأرض والسماوات يتصور أنه بهذا يتقرب إلى الله جل وعلا سلبيا أو بيترك. ولذلك أذكر أن رجلا أتى الإمام مالكا رحمه الله تعالى وهو إمام دار الهجرة فقال يا إمام من أين أحرم؟ نعم. قال من ذي الحليفة وهو من أهل المدينة. فقال ولكني أريد أن أحرم من عند القبر الشريف من المسجد النبوي. نعم. فقال له الإمام مالك لا تفعل فإني أخشى عليك الفتنة. نعم. فقال له الرجل وأي فتنة يا إمام وإنما هي أميال أزيدها. نعم. كما تفضلت وإنما هي أميال أزيدها. نعم. فقال له وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك قد سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إني سمعت الله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. نعم. الحافظ ابن كثير علق على هذه الآية يا أبا علاء وقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة، أي من كفر أو نفاق أو بدعة. فالمبتدع يتصور أنه يأتي بجديد لم يأتي به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قربة إلى الله جل وعلا. ده أنا بقى شايف حتى في تأمل هذه القصة سأحرم من عند القبر الشريف. نعم. يعني يحصل له نوع أنس بحال وجوده قريبا من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الشهوة يا شيخنا اللي أنا قصدت أن أقول، هذه الشهوة هي التي تدفع للابتداع، أنه يريد حال أنس، حال حلاوة هو يظنها أو يتوهمها، مش بيتوهم دي حقيقة، أنه هيستمتع ويتلذذ بأنه يحرم من قدام قبر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. هذه اللذة هي التي دفعته لأن يبتدع. ولذلك نحن نريد أن نقول له: يا من أردت اللذة الحقيقية والأنس والمتعة والسعادة، اتبع سيد الخلق وحبيب الحق ولا تبتدع. فهو أعرف الخلق بربه وأقرب الخلق إلى ربه وأشد الناس خشية من ربه سبحانه وتعالى، فاتبعه والزم غرزه. ولو لم تتلذذ ولم تستمتع عليك إقامة الحق. أنا يعني أبا علاء أنت أستاذنا في هذا الباب، لا. لكن أنا أتصور أنه لا يمكن لصادق متبع أبدا ألا يتذوق حلاوة اللذة والمتعة، وإلا فهذا باب يدخل الشيطان. لا تكون هدفا شيخنا. أي نعم، لا هو باب يدخل، لا تكون مقصدا. أحسنت. يعني لا ينبغي أبدا اللذة، أن يتصور أحد أن اللذة في الابتداع، بل اللذة الحقيقية في اتباعه صلى الله عليه وسلم. يعني بفضل الله تبارك وتعالى دعني واسمح لي أبا علاء أن أسألك وأقول: ألا تجد أنت أيها المتبع المحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم لذة في الذكر؟ لذة في الصلاة على هديه، لذة في الحج على سنته. أنت ترهقني وأنا معك في الحج حينما تلزمني أن أكون متبعا له صلى الله عليه وسلم، حتى في رمي الجمار بعد الزوال أقول لك يا أبا علاء: في الأمر فسحة، في الأمر سعة. تقول: هيا بنا لنرمي في الوقت الذي رمى فيه سيدنا رسول الله. أسألك بالله، ألا تجد اللذة والمتعة في اتباعه صلى الله عليه وسلم؟ أما الرمي فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، فهي فيها لذة ومتعة. أنا أقصد إيه شيخنا؟ إن واحد قال لي: أنا هصلي في البيت لأن أنا بحس بالخشوع أكثر لما بصلي في البيت. نعم. فقلت له: إن كنت تصلي لنفسك فصلي حيث شئت، أما إن كنت تصلي لله فصلي حيث أمرك. جميل. فهي دي القضية. جميل. إن هو بيحس باللذة في كذا، دي على هواه. وقد أصل هؤلاء يشعرون بلذة يا شيخنا. نعم. يشعرون بلذة. لكن أنا ضربت المثال كتير في إيه؟ إن في طريق صحراوي هيوصلني. نعم. وفي طريق جميل جدا في خضرة وفي ظل وفي كل حاجة، بس مش موصل. نعم. قد يبدو لك هذا لكن مش هيوصل. عشان كده السنة: كل الطرق مسدودة إلا خلف النبي محمد الله صلى الله عليه وسلم. إن دين الله الذي هو الإسلام مبني على أصلين. نعم. الأول أن نعبد الله وحده لا شريك له، جل جل. والثاني أن نعبده بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. قل: لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين، نعم، لنزلنا عليه من السماء ملك الرسول. نعم. فربنا أنزله بشر عشان أنت بشر. صحيح. زي ما عبد نعبد سيدنا أبو بكر، قال لسيدنا عمر إيه في الحديبية؟ الله إلزم غرزه تنجو. الله أكبر. إلزم غرزه، يعني كده. نعم. حذو الكذة بالكذة. نعم. وراه. نعم. بالحرف. صحيح. وهو القائل عليه الصلاة والسلام كما في حديث العرباض الجميل: نعم، وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: كأنها موعظة مودع، فأوصنا يا رسول الله. صلى الله. فقال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمة، فإن كل محدثة بدعة، وفي رواية جابر وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. نعم. فأنا شفت المحدثات في زماننا يا شيخ؟ نعم كثيرة لا حصر لها ولا عدد. صلى الله عليه، أليس هذا يزيدك إيمانا؟ بلى، إن الرسول يقول إيه؟ إنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. رأيت؟ بلا شك. وإياكم ومحدثات الأمور، رأينا المحدثات في هذه الأيام. نعم. وفي هذه الأيام في عصرنا. نعم. صارت سبحان الله العظيم، أليس عجيبا أنه في كل سنة محدثات جديدة؟ لا إله في كل عصر محدثات جديدة. لا إله إلا الله. عشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا التعبير النبوي مقصود شرعا. نعم. وشرعا وأصلا أيضا، عضوا عليها بالنواجذ. نعم. مش هينجغر اللي يمسك بإيديه وسنانه في سنة النبي. نعم. وهو الذي حذر بأبي وأمي كما في الصحيحين صلى الله عليه وسلم من حديث أم المؤمنين عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد مردود عليه. فلا تتوهم أيها المستلذ، أيها المستلذ، أيوة أيوة، لا تتوهم أنك ستنجو إن ابتدعت وإن استشعرت اللذة، وإنما اعلم أن السعادة واللذة والنجاة في الدنيا والآخرة باتباعك لحبيب قلبك صلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. تقول أم المؤمنين عائشة كما في الصحيحين: من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد كتم شيئا من الوحي فقد أعظم على الله الفرية. نعم نعم. قال الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. ولذلك لو أن نحذر الناس وأن نبين للناس خطر الابتداع في الدين. والبدعة كما تفضلت نوعان: بدعة لغوية وبدعة شرعية. نعم. بدعة لغوية أوسع مدلولا من البدعة الاصطلاحية، لأن البعض قد يستدل بقولة عمر بن الخطاب رضي الله عنه: البدعة نعم البدعة هذا. ولا ريب كما تفضلت الآن: وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، لا ريب أن عمر رضي الله عنه لا يقصد البدعة الشرعية. لا. وإلا فهو إمام مأمورون باتباعه صلى الله عليه وسلم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما البدعة في قول عمر هي البدعة اللغوية. فالبدعة في اللغة كما قال علماؤنا معناها الاختراع والابتداء والابتداء اختراع. الاختراع والإحداث والابتداء، يعني أبدع أي اخترع، أبدع الشيء أي اخترعه وأحدثه وابتدأه. وأيضا البدعة في اللغة يا أبا علاء لها معنى آخر ومعنى جميل، معناها الانقطاع والكلل، مأخوذة من قول العرب: أبدعت الراحلة أي كلت الراحلة وتعبت وتوقفت عن المسير، وكأنهم يعدون توقف الراحلة عن المسير المعتاد لها إبداعا أي إنشاء على غير المعتاد. فالشاهد أما البدعة في الاصطلاح كما تفضل كل أمر محدث في الدين في الدين. في الدين. نعم. وشيخ الإسلام التابع يقول: كل أمر يخالف الكتابة والسنة وإجماع الأمة. هذا تقييد جميل. أيوة. لأن البدع ليس كثير منا، ودعني أسجل هذا وأقولها لله تبارك وتعالى: لقد توسع الكثيرون منا ومن إخواننا في التبديع، في التبديع والتفسيق والتكثير. وأرجو أن يعني نرحم الخلق كما تفضلت، لأن البعض قد يتوهم أنه بهذا الصنع يتقرب إلى الله وليس كذلك. فعلينا والله إن منكم منفرين. علينا أن نبين له الحق. أنا والله ذكرنا الله الآن بعبارة يا أبي علاء لو تسمح لي أن أقولها لشيخ الإسلام ابن تيمية، وسأترك التعليق لفضيلتكم عليها. يقول في كلام بديع جدا ابن تيمية رحمه الله: والبعض يتهم بالتنطع والتشدد حتى من إخواننا الذين يعني لا ينتسبون إلى أهل السنة. يقول ابن تيمية: وإذا نظرت إلى أهل البدع بعين القدر والشيطان مستحوذ عليهم والحيرة مستولية عليهم رحمتهم وترفقت بهم. سبحان الملك. وإذا نظرت إلى أهل البدع بعين القدر. نعم. فالذي قدر لنا الاتباع الحمد لله نحمده سبحانه الحمد وتعالى الحمد لله آه كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا الحمد لله. إذا نظرت إلى أهل البدع بعين القدر والحيرة مستولية عليهم والشيطان مستحوذ عليهم رحمتهم وترفقت بهم رحمتهم وترفقت بهم أوتوا ذكاء وما أوتوا ذكاء أوتوا ذكاء عقليا وما أوتوا الزكاة التزكية وما أوتوا التزكية وأوتوا علوما وما أوتوا فهوما وأوتوا سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدة من شيء. فيجب علينا أن نترحم بالخلق وأن نبين لمن وقع في البدعة أنه وقع في البدعة وأن نبين له السنة بخلق صاحب السنة. واللي رأيك أبو علاء؟ جزاك الله خير أحسنت بارك الله فيك. لا شك أن كلام شيخ الإسلام يدفعنا إلى عدم العجب وعدم الغرور. الله يبارك لك. وألا نعجب بأنفسنا ولا نرى لنا فضلا على أحد ولا شيء وإنما هو توفيق الله ورحمة الله وستر الله جل جلاله وعفو الله سبحانه وتعالى وحمايته. قال ابن القيم في كلمة نختم بها: والصوت الذي جلد به الزاني بيد مقلب القلوب. لا إله إلا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا زنت أمة أحدكم فليقم عليها الحد ولا يسرب، فإياك أن تعير أخاك بذنب له، فالصوت الذي جلد به الزاني بيد مقلب القلوب. لا إله إلا فالناس اللي بتشتد وتشتط في تعيير الناس والتبجح بأنه أهل سنة وأنه كذا وأنه كذا، أستر نفسك وارحم الخلق لعلك ترحم، فإن لكل إنسان زلة ولكل جواد كبوة إلا إذا ستر الله وعفى، وإذا عفى عفى عن كل كثيف. وأنا أقول يا أبا علاء وأصحاب القلوب الكبيرة قلما تستجيشها دوافع الغلظة أكيد والقسوة والانتقام. نعم. بل الناس الآن يا أبا علاء في حاجة إلى كنف رحيم وصدر متسع يتحمل أخطاءهم ويسع جهلهم ويعطيهم ولا يسألهم ويذكرهم ولا يعيرهم كما تفضلت. وأنا أذكر موقفين فقط لنبيين كريمين. قال الله تبارك وتعالى حكاية عن الخليل إبراهيم: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. لا إله إلا الله، فإنك غفور رحيم. نعم. وعيسى على نبينا عليه الصلاة والسلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وسيد الخلق صلى الله وحبيب الحق محمد صلى الله عليه وآله وسلم، انظر إلى رحمته بالخلق، انظر إلى رحمته بالعصاة، انظر إلى رحمته حتى بالمشركين كما في صحيح مسلم: يا رسول الله ادعو الله على المشركين قال: إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. فما ظنك برجل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وقع في بدعة؟ ألا يجب علينا نحن الدعاة، نحن المتبعين، نأخذ بيده برفق ورحمة وخلق صاحب السنة صلى الله. ما كان الرفق في شيء إلا شانه، وما نزع الرفق في شيء من شيء إلا شانه. وكنا نود أن نفصل في البدع الإضافية ليتضح المقال، لكن الوقت مضى بنا فسامحنا وانقضت الحلقة. ونختم بأن ما يدفعك إلى الاتباع صراحة هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإني لآخذ بحجازكم عن النار. لا إله إلا الله. آخذ بحجازكم يعني كأنه مسكك من وسطك، حجازة الإنسان وسطه معبط فيك، مسكك من وسطك وإنت بتفل تسبني. لا حلقة إلا بالله. والحديث الآخر: حين أراد بعض الشباب أن يصوم ولا يفطر وأن يقوم ولا ينام وأن يهجر النساء، قال: أما إني أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فكن متبعا ولا تكن مبتدعا كما بدأت فاختم. جزاك الله خيرا. ادعو لنا شيخنا. لا، هذا بابك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني الأدب. أخرج من مقام الأدب. الله يكرمك ولن أتقدمك لا في التقديم ولا في يا سيدنا لا لا لا, لا لا لا هذا إن شاء الله ما أدينه هذا يعني هذا والله ما هذا تعطيني ما لا أستحق والله ما أدين الله به ولن يعني أفعل غير ذلك. الله يكرمك شيخنا بارك فيك جزاك الله يا سيدنا الله يبارك فيك. اللهم إنا نسألك وأنت الحي القيوم لا إله إلا أنت أن تجعلنا من أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا صدق الاتباع. اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص. اللهم إنا نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية. فإن خير العافية أن نعافى من المعاصي والذنوب ونعافى من البدع وأهلها. فاللهم عافنا ولا تبتلينا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم اجعلنا أذل خلقك لك وأعز خلقك بك. اللهم اجعلنا أفقر خلقك إليك وأغنى خلقك بك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. جزاكم الله خيرا، أحبكم في الله، السلام عليكم.